فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله عز وجل. هامش إسناده موضوع فيه عبد الله بن أحمد بن عامر، قال الذهبي: تلك النسخة الموضوعة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. انظر الميزان في الجزء الثاني الصفحة 90 بعد 300، وقد أخرجه أبو شجاع الديلمي برقم 62,606,000 في الفردوس. وانظر تنزيه الشريعة في الجزء الثاني الصفحة 94,300، فقد حكم عليه بالضعف والوضع. انتهى. 14. قال معاوية رحمه الله: المروءة في 3: العفاف في المال بإصلاح المال، وحفظ الإخوان، وعون الجار. 15. وقال عطاء بن مسلم لمحمد بن واسع: هامش، ومحمد بن واسع أحد العباد الزهاد قليل الرواية، ثقة عابد كثير المناقب، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة 23 و100 للهجرة. انظر حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 45 و300، ميزان الاعتدال 54 بعد 200، الوافي بالوفيات 75 بعد 200، التهذيب الجزء التاسع صفحة 99 و400، شذرات الذهب 61 و100، سير وأعلام النبلاء 16 بعد 100. انتهى. 15. وقال عطاء بن مسلم لمحمد بن واسع: أي العمل في الدنيا أفضل؟ قال: صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان، إذا اصطحبوا على التقى والبر فحينئذ يذهب بالخلاف من بينهم. فواصلوا وتواصلوا، ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهم، لأنهم إذا كانوا كذلك ثبط بعضهم بعضا عن الآخرة. هامش شبيب ابن شيبة المنقري كان فصيحا بليغا إخباريا، روى عن الحسن وابن سيرين، صدوق، أخرج له الترمذي، مات سنة 70 و100 للهجرة. انظر شذرات الذهب في الجزء الأول الصفحة 56 بعد 200، والتقريب في الجزء الأول الصفحة 46 بعد 300. عزيزي المستمع، هذا يشير إلى عنوان يأتي إن شاء الله. انتهى الهامش. إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا. قال شبيب بن شيبة: إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا، وهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، ومعونة على حسن المعاشرة والمعادة. هامش انظر هذا الأثر في العقد الفريد في الجزء الثاني صفحة 48 بنحوه عن شبيب. انتهى الهامش. الرقم 17. أخبرنا محمد بن حمزة ابن أبي جميل، أنبأنا علي بن المسلم، أنبأنا أبو الحسن ابن أبي الحديد، أنبأنا جدي أبو بكر محمد، أنبأنا محمد بن جعفر، حدثنا أبو زيد عباد بن الوليد، حدثنا منهال بن حماد السراج، حدثنا سليم أبو الفتح العجلي عن بريد بن ورقاء قال: قال عمر بن الخطاب: عليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة عند البلاء. 4 حق على كل عاقل. 18. قرئ على الشيخ محمد ابن بشران: أنبأنا أبو علي ابن صفوان، أنبأنا ابن أبي الدنيا، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه قال. هامش هو وهب بن منبه ابن كامل اليماني، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والأربعة، اختلف في سنة وفاته. انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 100، التهذيب في الجزء 11 الصفحة 66 و100، الحلية الجزء 4 الصفحة 23، شذرات الذهب الجزء الأول الصفحة 50 و100، طبقات ابن سعد الجزء 5 الصفحة 95 و300، العبر الجزء الأول الصفحة 43 و100. وانتهى الهامش. عن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب، هامش إجماما للقلوب أي يعني ترويحا وتخفيفا لها، انتهى. وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا إلا في ثلاث، هامش ضاعنا يعني مسافرا ومرتحلا من مكان إلى آخر، انتهى. زاد لميعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. هامش محاسبة النفس لابن أبي الدنيا طبع بمكتبة القرآن بتحقيقنا، انتهى الهامش. نعيم الجنة متوقف على الحب في الله. 19. قري على أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وأنا أسمع. أخبركم أبو منصور محمد بن الحسين المقرئ. أنبأنا القاسم بن أبي المنذر. أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هامش إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجزء الثاني الصفحة 35، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 67، وأبو داود برقم 93,005، والترمذي برقم 88,600 بعد 2000، وابن ماجه برقم 92,603، والبيهقي في الجزء العاشر في الصفحة 32 بعد 200 في السنن الكبرى، والبغوي في الجزء الثاني عشر في الصفحة 58 بعد 200 في شرح السنة. من فوائد الحديث: 1- أن دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان، وأن الإيمان لا يكمل إلا عندما يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. 2- أن السلام من أول أسباب التآلف، وأنه مفتاح استجلاب المودة. 3- عند إفشاء السلام تتمكن الألفة بين المسلمين. 4- في بذل السلام إظهار لشعار المسلمين وهو السلام، انتهى الهامش. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس. 20- أخبر أبو جعفر الهيثم أنبأنا الحسن بن محمد بن عبد العزيز التككي، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا أبو بكر النجاد، أنبأنا عبد الملك بن محمد، أنبأنا أبي، أنبأنا علي بن الجند عن عمرو بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أكثر من الصلاة في بيتك يكثر خير بيتك، وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك. هامش إسناده ضعيف، فيه علي بن الجند، قال البخاري منكر الحديث، انظر الميزان في الجزء الثالث الصفحة 18 بعد 100، وقال العراقي في الجزء الأول الصفحة 200 الإحياء، الخرائطي في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب، وإسناده ضعيف، وللترمذي وصححه: إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، انتهى الهامش. 21- قرأت على الخطيب أبي الفضل ابن أحمد ابن الطوسي بالموصل، أخبركم نصر بن أحمد ابن علي القارئ، أنبأنا أبو علي ابن شاذان، أنبأنا عثمان بن أحمد، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو نعيم، حدثنا العمري عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هامش إسناده صحيح، خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 23 والصفحة 25، ومسلم في الجزء السادس عشر الصفحة 15، وأحمد في الأول الصفحات 35 و67، وفي الثاني 77 بعد 200، 87 بعد 200، 12 بعد 300، أبو داود برقم 10 و900 و4000، الترمذي برقم 2000. من فوائد الحديث: واحد، النهي عن الأمور التي تؤدي إلى الفرقة والشتات والضعف بين المسلمين. اثنان، تحريم هجر المسلم بترك السلام عليه والإعراض عنه أكثر من 3 أيام. انتهى الهامش. أي العباد أحب إلى الله؟ الرقم 22. قرأت على أبي العباس أحمد بن المبارك ابن سعد بن المرقعاني، أخبركم جدي أبو المعالي ثابت بن بندار، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن الحسين ابن دومة، أنبأنا مخلد بن جعفر الباقرجي، أنبأنا الحسن بن علوية القطان، أنبأنا إسماعيل بن عيسى العطار، أنبأنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذين يتحابون في ويغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرن. هامش. إسناده موضوع، فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة صاحب كتاب المبتدأ، قال الدارقطني: كذاب متروك. قال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب. مات سنة 600 للهجرة. انظر ميزان الاعتدال في الجزء الأول الصفحة 84 و100، لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة 54 بعد 300، الضعفاء للعقيلي في الصفحة 16 و100، المجروحين في الجزء الأول الصفحة 35 و100. قوله إذا حرن يعني إذا اشتد به الغضب. انتهى. 23. ذكر محمد بن البراء العبدي في كتاب الروضة: حدثنا المعافى بن سليمان، حدثنا موسى عن جعفر بن برقان، عن محمود بن سوقة قال: حدثني طلحة بن كريز، وكان جليس أم الدرداء يرفع الحديث إلى أم الدرداء، ترفعه أم الدرداء إلى أبي الدرداء، يرفعه أبو الدرداء، قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. هامش. في إسناده إسحاق بن بشر أبو حذيفة صاحب كتاب المبتدأ، قال الدارقطني: أخرجه ابن حبان في الجزء الأول الصفحة 88 و300 وصححه. علي المستمع أعاد هنا السطر الموجود في الهامش السابق بحذافيره ولم يكمله، فلعله تصحيف وتكرار. أخرج الحديث ابن حبان في الجزء الأول الصفحة 88 و300 وصححه، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 71 و100 وصححه وأقره الذهبي بنحوه، والبخاري برقم 79 في الأدب المفرد، والخطيب في الجزء 11 في الصفحة 41 بعد 300 في التاريخ، ومجمع الزوائد في الجزء 10 الصفحة 76 بعد 200، وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان وهو ثقة صحيح الجامع برقم 740005، وقال صحيح. وزاد الإمام السيوطي في الجزء الأول الصفحة 99 بعد 600 في الجامع الكبير، زاد عزوه إلى أبي يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر والضياء. انتهى الهامش. المتحابون في الله هم أول من يرد الحوض. 24. قال: وحدثنا المعافى بن سليمان، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي أمامة قال: اجتمع عمرو وأبو الدرداء وكعب، فقال رجل لأبي الدرداء: إني لأحبك. قال: وما يمنعك أن تحبني وأنا أخوك في الدين ووزيرك في العمل ومؤنتي على غيرك؟ ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من يريد الحوض يوم القيامة المتحابون في الله عز وجل. فصدقه كعب. هامش. أورده أبو شجاع الديلمي برقم 40 في الفردوس، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير للديلمي في الجزء الأول الصفحة 43 بعد 300. وقد ذكر السيوطي في مقدمته للجامع أن ما تفرد به الديلمي يعد ضعيفا. انتهى الهامش. الرقم 25. قال: وحدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا مغيرة الشامي عن العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فيقولون: نحن أهل الفضل، فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: أين أهل الصبر؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقولون: وما كان صبركم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله، وكنا نصبر على معاصي الله عز وجل. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: أين المتحابون في الله عز وجل أو في ذات الله تعالى؟ شك خلف. فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: كنا نتحاب في الله، ونتزاور في الله، ونتعاطف في الله. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيضع الله الموازين بعدما دخل هؤلاء الجنة. هامش: أورده الغزالي في الجزء الثالث الصفحة 74 بعد 100 في الإحياء. وقال العراقي البيهقي في شعب الإيمان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي: في إسناده ضعف، وفيه مغيرة الشامي مجهول الجرح والتعديل. في الجزء الثامن في الصفحة 19 بعد 200 إسناده إسماعيل ابن عيسى العطار، ضعفه الأزدي وصححه غيره، الميزان الجزء الأول صفحة 45 و200، وإسحاق بن بشر قال الدارقطني كذاب متروك، الميزان الجزء الأول الصفحة 84 و100. انتهى. كيف تسعى لله بالنصيحة؟ الرقم 26. أخبرنا ابن أحمد بن المبارك، أنبأنا جدي ثابت، أنبأنا الحسن بن الحسين، أنبأنا جعفر بن مخلد، أنبأنا الحسن بن علوية، أنبأنا إسماعيل بن عيسى، أنبأنا إسحاق بن بشر، أنبأنا ابن سمعان عن مكحول عن بعض أهل العلم قال: قال داود عليه السلام: يا ربي كيف أسعى إليك بالنصيحة؟ قال: تكثر ذكري، وتحب من أحبني، وتحكم للناس كما تحكم لنفسك، وتجتنب فراش الغيبة. هامش: في إسناده إسماعيل بن عيسى العطار، ضعفه الأزدي وصححه غيره، الميزان جزء الأول صفحة 45 و200. إسحاق بن بشر قال الدارقطني كذاب المتروك، الميزان الجزء الأول الصفحة 84. عزيزي المستمع، هذا تكرار طبق الأصل للهامش السابق، فلعله تصحيف. انتهى. 27. وذكر ابن البراء: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا الفياض قال: سمعت فضيلا قال. هامش: هو الفضيل بن عياض الزاهد المعروف، ثقة عابد، أصله من خراسان وسكن مكة، أخرج له أصحاب الأصول الستة إلا ابن ماجة، مات سنة 87 و100 للهجرة. انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 45 بعد 200، الحلية 84، شذرات الذهب 116 بعد 300، طبقات ابن سعد 65 و300، العبر 98، ميزان الاعتدال 63، وفيات الأعيان 15 بعد 400. وانتهى الهامش. وذكر ابن البراء: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا الفياض قال: سمعت فضيلا قال: يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى إلا المتحابين في الله، فإنهم يذهبون حيث شاءوا. من خير الإخوان؟ الرقم 28. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة القرشي، أنبأنا أبو الحسن الفقيه، أنبأنا أحمد بن عبد الواحد، أنبأنا جدي أبو بكر، أنبأنا محمد بن جعفر قال: أنشدني علي بن داود الرقي: كل من كان لا يؤاخيك في الله فلا ترجو أن يدوم إخاؤه، إن خير الإخوان من كان في الله له دام وده وصفاؤه.